به نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إلصاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. وقال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. قال: باب إلصاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل مما يلزق كعبه بكعب صاحبه. وقال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة من تراجم تسوية الصفوف، وهي تتعلق بالتراص فيها والتقارب، وأن كل صف يكون أهل ذلك الصف يقرب بعضهم من بعض ويحاذي بعضهم بعضا، فكما أنه لا يكون هناك تقدم ولا تأخر الذي ينتج عنه اعوجاج الصف، فكذلك لا يكون هناك تباعد بين المصلين في الصف الواحد، بل يقرب من بعضهم من بعض، ولا يتركون فرجا للشيطان، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقرب بعضهم من بعض. ولهذا جاء في هذا الحديث عن أنس بن مالك: سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. قال أنس: وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه. وكذلك أيضا جاء النعمان بن بشير، يعني يحكي فيه أحوال الصحابة وحال الصحابة، وأنه كان يقرب بعضهم من بعض، وأنهم يكون هناك التحاذي بالمناكب والأكعب، وأنه يقرب بعضهم من بعض فلا يكون هناك تباعد. ثم إن المحاذاة والتقارب إنما يكون من الأسفل والأعلى، ليس من الأسفل فقط، وإنما من الأسفل والأعلى، فيقرب هذا من هذا، وبحيث يكون قدمه بجوار القدم والمنكب بجوار المنكب، وتكون المحاذاة، لا يكون هناك فرج ولا يكون هناك فاصل بين المصلين في الصف. فهذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في تسوية الصفوف وعدم وجود اعوجاج فيها، وكذلك أيضا في تقارب المصلين في الصف، وكون كل واحد منهم يحاذي قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. قال: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه، فصلى ورقد، فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. وهذا حديث ابن عباس في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وكان قد بات عند خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وقد قام من الليل فصف بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة اليسار جهة الشمال، فأخذ برأسه وأداره عن يمينه. والإمام البخاري رحمه الله ترجم لهذا الحديث بهذه الترجمة، وهي إذا وقف المأموم على يسار الإمام فأداره عن يمينه تم صلاته. فهذه الإدارة وكونه صف عن يساره ثم تحول من جهة اليسار إلى جهة اليمين من ورائه حتى صار بيمينه، هذه الحركة وهذا التحول وهذا الانتقال لا يؤثر على المأموم، وكذلك أيضا لا يؤثر على الإمام من ناحية الإدارة، وكونه عمل هذا العمل بيده حتى حوله من جهة اليسار إلى جهة اليمين فتتم الصلاة بذلك، ولا خلل في الصلاة ولا نقص في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وابن عباس حصل له ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا العمل لا يؤثر لا على الإمام ولا على المأموم. ولهذا البخاري رحمه الله لما ترجم بهذه الترجمة قال إذا صف عن يسار الإمام فأداره عن يمينه تمت صلاته، يعني فقوله تمت صلاته يصلح أن يكون راجعا إلى المأموم وإلى الإمام، لأن المأموم حصل له حركة وانتقال، وكونه تحول من جهة اليسار إلى من جهة اليمين، والإمام حصل منه تحويل وتصرف في اليد بحيث نقل من كان عن اليسار إلى جهة اليمين، فلا يؤثر ذلك لا على الإمام ولا على المأموم، كما دل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أورده البخاري في عدة مواضع يستدل به في كل موضع على مسألة من مسائل الفقه، وكل موضع يورده يكون هناك اختلاف في اللفظ من ناحية المتن وكذلك أيضا في الإسناد. وكما عرفنا هذه طريقة البخاري رحمه الله، أنه عندما يكرر الحديث في مواضع متعددة ليستدل به في كل موضع على مسألة فقهية، عندما يكرره يكون هناك فائدة إسنادية أو متنية أو هما معا. وقد قال الحافظ ابن حجر إن الإمام البخاري إذا كرر الحديث في أكثر من موضع فإنه لا يخلو من فائدة إسنادية أو متنية، ولم يأتي في صحيح البخاري مواضع متكررة مع المطابقة في الإسناد والمتن إلا في مواضع في حدود 20 موضعا فقط في الصحيح كله، مع كثرة ما فيه من التكرار كل موضع يتكرر يكون هناك فائدة جديدة إسنادية أو متنية أو هما معا، ولا يكون الحديث مكررا بإسناده ومتنه إلا في مواضع محدودة في حدود 20 موضعا. والبخاري رحمه الله لا يصير إلى هذا إلا إذا ضاق عليه المخرج، إذا ضاق عليه المخرج ولم يجد الحديث جاء من طرق متعددة واضطر إلى إيراده في موضع آخر للاستدلال به على مسألة فقهية فإنه يورده بإسناده ومتنه، يورده بإسناده ومتنه معا. وكما عرفنا مواضع قليلة جدا في الصحيح على كثرته وطوله في حدود 20 موضعا كما بين ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله. قال باب المرأة وحدها تكون صفا. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. هذه الترجمة تتعلق بالصفوف وأن المرأة تكون صفا يعني تكون وحدها في حكم الصف، لأن الصف هو الذي يكون متكون من عدة أشخاص اثنين فأكثر، والمرأة تقف وحدها ولا تقف مع الرجال سواء كان الإمام وحده أو وراءه مأمومون أو بجواره مأموم من الرجال. فالمرأة لا تقف بجوار الإمام ولا تقف في الصف من الرجال مع الرجال، وإنما تكون صفا وحدها سواء كانت هي المأمومة وحدها والجماعة كانت من إمام ومأموم هو رجل وامرأة، فإن الرجل يكون وحده إمام والمرأة وراءه تكون صفا وحدها وراءه ولا تكون بجواره. وكذلك لو وجد مع الإمام رجل واحد على يمينه فالمرأة لا تكون على يمين ذلك الرجل بل تكون وراءه، ولو كان مع الإمام اثنان وراءه فالمرأة لا تقف بجوارهم وإنما تقف وراءهم وحدها. فموقف المرأة يكون وحدها إذا كانت إذا لم يكن معها غيرها، أما إذا كان معها غيرها فإنه يصف معها. وكذلك المرأة إذا كانت مع النساء فإنها لا تكون تقف وحدها وإنما تقف مع النساء، وإنما تكون صفا وحدها حيث لا يكون غيرها معها وهي مع الرجال، فإنها تصف وحدها كما في حديث أنس هذا حيث قال صففت أنا ويتيم وراءه وأم سليم خلفنا، يعني أم أنس كانت خلفهم. فدل هذا على أن موقف المرأة الواحدة مع الرجال أنها تكون وحدها لا تكون مع الرجال لا مع الإمام إذا كانت هي والإمام وليس هناك غيرهم، ولا تكون مع الرجال إذا كانوا وراء الإمام وإنما تكون وحدها. وهذا مما يختلف فيه الرجال عن النساء، لأن الرجل ليس له أن يقف وحده صفا واحدا وإنما عليه أن يصلي إما بجوار الإمام من جهة اليمين أو يكون في الصف، وهذا في الاختيار. أما إذا حصل هناك ضرورة ولم يكن هناك إن لم يصلي وحده إلا فوات الصلاة عليه فإنه في هذه الحالة له أن يصلي وحده أما المرأة فإنها إذا كانت مع الرجال فإنها تصف وحدها، وليس لها أن تصف مع الرجال مطلقا، لا مع الإمام إذا كانت ليس معه غيرها ولا مع المأمومين إذا كان معه مأمومون. قال باب ميمنة المسجد والإمام. وقال حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي. وهذا الحديث حديث ابن عباس الذي مر مرارا وتكرارا أورده هنا من أجل ميمنة الإمام، وأن ميمنة الإمام مطلوبة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحال ابن عباس عن اليسار إلى اليمين، فدل على أن المأموم الواحد يكون على يمين الإمام. وكذلك الصف الأول أو الصفوف مرغب في ميامنها، مرغب في ميامن الصفوف، فدل هذا الحديث عن ابن عباس إلى الوقوف على يمين الإمام مسجد ذكر المسجد. ما فاجأت في شيء؟ لا أبدا. ما ورد شيء؟ أبدا. وكذلك أيضا بالنسبة للمسجد فإن الميامن الصفوف ورد فيها ما يدل على فضلها وعلى فضل أيمن الصف. وكذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على يمين الصف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا التفت يلتفت على يمينه عندما ينصرف، كما جاء في بعض الحديث أنهم يكونون على يمينه حتى إذا انصرف وإذا يلقاهم بوجهه مباشرة من حين ما ينصرف يكون وجهه إليهم. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام الإرشاد إلى الانصراف عن اليمين وعن الشمال، ولكن الانصراف كان على يمينه أكثر صلى الله عليه وسلم. قال: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرتي وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. وهذه الترجمة تتعلق بأن المأموم يقتدي بالإمام ولو كان بينه وبينه حائل من جدار أو سترة أو غير ذلك، إذا سمع صوت الإمام فإنه لا بأس بالاقتداء به، وإن لم يكن يرى الإمام وإن كان بينه وبين الإمام حاجز من جدار أو سترة أو غير ذلك. وأورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا أثرين وحديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذكر عن حسن أنه قال: لا بأس أن يصلي بينه وبين الإمام نهرا، إذا كان بينه وبين فاصل كالنهر لا بأس بذلك. وعن ابن مجلس أنه قال: لا بأس إذا صلى وبينه وبينه جدار أو حائل إذا سمع تكبير الإمام فإنه لا بأس بذلك. ودل صنيع البخاري رحمه الله من هذه الترجمة وإرادة هذه الآثار إلى أنه يرى أنه لا بأس بذلك، لأن طريقة الإمام البخاري رحمه الله أنه يرد الآثار في الترجمة ليبين بها أو ليشير بها إلى ما يختار من الآراء في المسألة إذا كان فيها خلاف. وهذان الأثران يدلان على ما ترجم له، وكذلك حديث أنس بن مالك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وكان جدار الحجرة قصيرا فرآه رجال فجاءوا وصلوا بصلاته، ثم إنهم جاءوا بعد ذلك ولما تكرر منهم ترك ذلك خشية أن يفرض عليهم قيام الليل. وهذا منه صلى الله عليه وسلم شفقة منه على أمته عليه الصلاة والسلام، ولكن محل الشاهد من أنه صلى في حجرته وكان جدارها قصيرا وهؤلاء الصحابة الكرام جاءوا وصلوا بصلاته، دل هذا على أنه لا بأس بأن يصلي المأموم وراء الإمام أو بصلاة الإمام وبينه وبينه حائل. وكذلك أيضا دل على ما دل عليه لحد ما تقدم في باب سبق أن الإمام إذا دخل في أن الرجل إذا دخل في الصلاة وجاء ناس وصلوا بصلاته أن ذلك يصح ولا يلزم أن ينوي الإمامة عند الدخول في الصلاة. إن حديث ابن عباس في صلاته مع المصلين في الليل وكذلك هذا الحديث في صلاة الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أن من دخل في الصلاة ثم جاء غيره وأتم به فإن ذلك يصح ولا بأس بذلك. لكن هذه الصلاة وراء الإمام عندما يسمع صوته حيث هناك يكون هناك اتصال صفوف وتقارب، أما كونه يسمع من مكان بعيد كما حصل في هذا الزمان من وجود مكبرات الصوت ومن وجود وسائل جعلت الصوت ينتقل إلى مكان بعيد، إن هذا لا يصح ولا يجوز أن يفعل مثل هذا. فمكبر الصوت أطراف المدينة يسمعون التكبير، يسمعون تكبير في هذا المسجد بواسطة مكبر الصوت، وهذا لا يعني أو لا يصور أن يكون لنا الإنسان يسمع الصوت فيصلي بصلاة الإمام، وإنما هذا إذا اتصلت الصفوف أو تقاربت وكان هناك اتصال بينها. وأما مع ما أمكنة بعيدة ومجرد بلوغ الصوت مع الابتعاد عن الإمام وعن المسجد لا يصح مثل هذا العمل، وإنما يقصد الناس إلى المسجد ويأتون إليه، وإذا امتلأ المسجد يصلون حيث اتصلت الصفوف ولو كان ذلك في الشوارع. وأما كونهم يصلون في بيوتهم أو يصلون في الشوارع في أمكنة بعيدة لا ليس لها اتصال بالمسجد وليس لها تقارب مع المسجد فإن هذا لا يصلح ولا يسوغ ولا يليق. قال باب صلاة الليل. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل فساب إليه ناس فصلوا وراءه. وقال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان حدثنا وهيب قال حدثنا موسى قال سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة وهي قوله باب صلاة الليل جاءت في بعض نسخ البخاري، والليل صلاة الليل لها مباحث تخصها عند الإمام البخاري ليس هذا مكانها، وإنما هذا الموضع يتعلق بالصفوف والإمامة ولا يتعلق بصلاة الليل. فقد جاء في بعض نسخ البخاري باب صلاة الليل، وفي بعضها لا يوجد هذا الباب، وهو المناسب عدم وجود الباب، لأن المقام ليس مقام الكلام على صلاة الليل، لأن صلاة الليل التهجد لها كتاب يخصها عند الإمام البخاري سيأتي، ولكن هذا الموضع يتعلق بالإمامة وبالصفوف، وهو متعلق بالترجمة السابقة، وهي كون الماموم يصلي مع الإمام وبينه وبينه حاجز وبينه وبينه حائل، هو متعلق بالباب الذي قبله ومتصل بالباب الذي قبله، ولهذا لا يوجد هذا إلا في نسخة من نسخ البخاري، يعني الرواة الذين رووا الصحيح عن البخاري جاء في نسخة من نسخهم وجود هذا الباب، وغيره لا يوجد عنده، وعدم وجود الباب أولى من وجوده. فقد قال الحافظ بن حجر لعل الوهم حصل في هذه النسخة من جهة أن الباب الذي قبله آخر كلمة صلاة الليل، آخر الحديث صلاة الليل فتكررت، فظن أن الموضع أن التكرار يتعلق بباب، فأتى بكلمة باب وصار باب صلاة الليل. ويشبه هذا ما جاء في بعض النسخ، وهي النسخة التي عليها شرح فتح الباري المطبوعة في أول باب صلاة وجوب صلاة الجماعة. الإمام البخاري رحمه الله أورد أثرا عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا نهته أمه أن يأتي إلى العشاء شفقة عليه فليس له أن يطيعها. هذا الأثر جاء في آخر الباب الذي قبل باب وجوب صلاة الجماعة، باب وجوب صلاة الجماعة جاء الأثر مرتين عن الحسن، أظنه عن الحسن، جاء في آخر الباب الذي قبل باب وجوب صلاة الجماعة وبعد باب وجوب صلاة الجماعة مباشرة، ومحله وجوب صلاة الجماعة وليس الباب الذي قبله، لأنه لا مناسبة له في الباب الذي قبله. فيمكن أن يكون حصل تكرار ووجد قبل الباب وبعده، باب وجوب صلاة الجماعة جاء قبله مباشرة الأثر وجاء بعده مباشرة، وجاء بعده مباشرة. وهذه الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله هي متعلقة بالحديث الذي قبل هذا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ مكانا جعل فيه حصيرا فكان يصلي فيه، وكان ذلك في رمضان، فجاء رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا يصلون بصلاته، فلما تكرر منهم ذلك قعد في بيته ولم يصلي بهم لئلا يفرض عليهم، وهذا منه صلى الله عليه وسلم شفقة منه على أمته عليه الصلاة والسلام، وهذا هو أصل قيام الليل، وهذا أصل التراويح في رمضان، وصلاة التراويح في رمضان أصلها هذا الفعل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه لما خشي أن يفرض على الناس قيام الليل ترك ذلك، ولما توفي عليه الصلاة والسلام وزال هذا الذي يخشى من الفرض أعاده عمر رضي الله عنه وأرضاه على الناس، وجمع الناس على إمام واحد وجعلهم يصلون التراويح في إمام واحد، والأصل في ذلك هذا الفعل الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث صلى بهم في رمضان، ولكنه ترك خشية أن يفرض، فهذا الذي خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم زال وانتهى بموته عليه الصلاة والسلام واستقرار الشريعة وعدم وجود فرض بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأن الشريعة كملت بوفاته عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعمر رضي الله عنه وأرضاه أعاد هذا الذي كان موجودا في حياته عليه الصلاة والسلام وتركه خشية أن يفرض على الأمة. قال: أبواب صفة الصلاة. وقال: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن. قال أنس رضي الله عنه: فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعود. عن أنس بن مالك أنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش، فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال: إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذه الترجمة في أول التراجم المتعلقة بصفة الصلاة. والإمام البخاري رحمه الله ترجم أو وضع كتاب الأذان، ثم أورد ما يتعلق بالأذان، ثم أورد ما يتعلق بالجماعة والإمامة، ثم أورد ما يتعلق بالصلاة بصفة الصلاة. وهذا هو أول ما يتعلق بصفة الصلاة، والذي قبل ذلك يتعلق بالإمامة وبالصفوف وإقامتها وتسويتها وما يتعلق بذلك. وبدأ بمفتاح الصلاة والذي تفتح به، وهو إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. الصلاة تفتتح بالتكبير، والتكبير الله أكبر عند دخول الصلاة. هذا اللفظ واجب ومتعين، وهو يعتبر ركن من أركان الصلاة، يعتبر ركن من أركان الصلاة، لأن الصلاة تفتتح بالتكبير. وقد جاء في الحديث تحريمها التكبير، فالإنسان قبل أن يقول الله أكبر كان يحل له أن يمشي وأن يأكل وأن يشرب وأن يتكلم وأن يتحدث، فلما قال الله أكبر حرم عليه بها ما كان حلالا له قبلها، حرم عليه بقوله الله أكبر ما كان حلالا له قبل أن يقول الله أكبر. فإذا الصلاة تفتتح بالتكبير، فلا تفتتح بغير التكبير، لا تفتتح بلفظ آخر، لأنه قال الله أجل الله أعظم، وإنما الله أكبر فقط، لأن النصوص تواثرت وتواردت على هذا اللفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه بقول الله أكبر وبلفظ التكبير، وبلفظ التكبير يعني يقول كبر أو يقول الله أكبر أو قل الله أكبر. جاء في أحاديث متعددة ذكر ذلك بصيغة التكبير أو بلفظ الله أكبر. فدل هذا على أن الصلاة تفتتح بالتكبير، وأن التكبير أمر لازم لا بد منه للدخول في الصلاة، أمر لازم لا بد منه في الدخول في الصلاة، وهو أول أركان الصلاة، أول الأركان، لأن الأركان هي التي تقع في نفس الصلاة، لأن الشروط أمور تسبق وتصاحب، ولكن الأركان هي التي تتعلق بالهيئة، والصلاة مفتاحها التكبير وختامها التسليم، تحريمها التكبير وتحريمها التسليم كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يدخل في الصلاة بها الله أكبر ويخرج من الصلاة بالسلام، وتحريمها التكبير وتحريمها التسليم. التكبير للدخول في الصلاة أمر واجب وأمر متحتم، ولا يجزئ غيره من الألفاظ، بل يتعين هذا اللفظ وهو الله أكبر. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله بعض الأحاديث المتعلقة بالإمامة والتي فيها اهتمام المأمومين بالإمام، وأولها إذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا، وهذا هو محل الشاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ركب على فرس فسقط منه فجحش شقه فصلى جالسا، فصلى الصحابة وراءه جلوسا، وقال عليه الصلاة والسلام ما قال، وأول الحديث إذا كبر فكبروا، وهذا هو محل الشاهد من إيراد هذه الأحاديث في هذه الترجمة. قال: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذه الترجمة تتعلق برفع اليدين عند التكبير في الافتتاح، افتتاح الصلاة. وهذا يبين أن مقصود البخاري من قوله وافتتاح الصلاة في الباب الذي قبله هو الدخول في الصلاة، والدخول في الصلاة يكون بها الله أكبر، وهذا افتتاح الصلاة. باب إجاب التكبير وافتتاح الصلاة يعني أن الصلاة تفتتح بالتكبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، يعني إذا قال الله أكبر في افتتاح الصلاة، إذا افتتح الصلاة، إذا كبر تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام تكون، لأن افتتاح الصلاة تكون بتكبيرة الإحرام. فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، يعني إذا قال الله أكبر مفتتحا الصلاة، إذا قال الله أكبر مفتتحا بها الصلاة يرفع يديه. وكذلك أيضا عندما يركع وعندما يرفع رأسه من الركوع، هذه ثلاث مواضع جاءت في هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وجاء موضع آخر سيأتي وسيترجم له البخاري، وهو عند القيام من التشهد الأول. وكان لا يفعل ذلك في السجود، لا يفعل ذلك في السجود، يعني عند كونه يسجد وعند كونه يرفع، وإنما يكون عند افتتاح الصلاة وعند التكبير، عند تكبير الركوع وعند الرفع من الركوع، وكذلك عند القيام من التشهد الأول، فيما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه عندما يقوم يرفع يديه. هذه المواطن الأربعة هي التي ثبتت السنة بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حديث ابن عمر يشتمل على هذه الثلاثة المواضع. وسيأتي الحديث الدال على هذه الثلاثة وعلى موضع آخر وهو القيام من التشهد الأول. فإذا رفع اليدين عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، كلها ثبتت بها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما المواضع الثلاثة الأولى وهي عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه فهي عند البخاري ومسلم، وأما الموضع الرابع وهو عند القيام من التشهد الأول فهو عند البخاري وحده. فكل هذه المواضع ثابتة في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت سوى هذه الأربعة المواضع. قال: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. وقال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. وقال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. وهذا الحديث حديث ابن عمر دال على ما دل عليه الذي قبله، إلا أنه هناك أورده من أجل الافتتاح افتتاح الصلاة أن يرفع يديه، وهنا أورده من أجل الركوع والقيام من الركوع، وهو مشتمل على الثلاثة. الرواية الأولى مشتملة على الثلاثة، وهذه الرواية مشتملة على الثلاثة المواضع. وفيه إضافة تحديد أنه إلى حد المنكبين، أن الرفع يعني يكون إلى حد المنكبين. وقد جاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث أنه إلى محاذاة الأذنين أو إلى فروع الأذنين، وأكثر الروايات على محاذاة المنكبين، والأمر في ذلك واسع. ومن العلماء من رجح محاذاة المنكبين لأن الروايات فيها أكثر وأصح، ومنهم من رأى الوصول إلى الأذنين، ومنهم من قال إن المنكبين يعني معناها أسفل الكف وأعلاها يكون في محاذاة للأذنين، والأمر في ذلك واسع. كل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، محاذاة المنكبين وكذلك الوصول إلى الأذنين، كل ذلك جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر وإذا كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. وهذا حديث مالك بن الحويرث دال على ما دل عليه حديث ابن عمر من مشروعية رفع الأيدي عند التكبير في هذه الثلاثة المواضع التي هي عند الدخول في الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. حديث مالك بن الحويرث دال على ما دل عليه حديث عبد الله بن عمر من مشروعية واستحباب رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة، عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه. قال: باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد: في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حزو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. قال: باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد: في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حزو منكبيه. وحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه هذا أورده الإمام البخاري من طريق أخرى ليستدل به على الموضع الذي يصل إليه رفع اليدين، وأنه حذو المنكبين، لأن هناك تراجم من أجل رفع اليدين. عند افتتاح الصلاة عقد بابا خاصا، وعند الركوع والرفع منه عقد بابا خاصا، وهنا أورد للاستدلال على الموضع الذي ترفع فيه اليدان وأنه إلى حذو المنكبين، وأورد حديث ابن عمر وعلق حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكلها دالة على الرفع إلى حذو المنكبين. قال: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. وقال: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن الطحمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. وهذه الترجمة تتعلق بموضع الرابع من المواضع التي يرفع فيها الأيدي عند التكبير، والمواضع التي ترفع فيها الأيدي وهو عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول، ثم إذا كانت ثلاثية أو رباعية فإنه عندما يقوم من التشهد الأول يرفع يديه. وقد جاء في هذا الطريق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا من انفرد به البخاري عن مسلم، والمواضع الثلاثة الأول اتفق عليه البخاري ومسلم. فدل هذا الحديث عن ابن عمر على مشروعية رفع اليدين في هذا الموضع الرابع بالإضافة إلى المواضع الثلاثة الأول، وهذا هو الذي ثبتت فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التكبير الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من الركعتين الأوليين، يعني عند القيام من التشهد الأول. هذا الحديث دال على ما ترجم له البخاري، وهو رفع اليدين عند القيام من الأوليين، يعني فيما إذا كانت ثلاثية، صلاة ثلاثية أو رباعية. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الأيدي في الصلاة في غير هذه المواضع الأربعة. ونقف ونجيب على ما يمكن الإجابة علينا. هذا السائل يقول: حكم وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع، هل هو أثر أو نص؟ هكذا وضع اليدين على الصدر عند القيام بعد القيام من الركوع يدل عليه عموم الحديث الذي رواه النسائي وغيره، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال، وهذا يدل على وضع اليدين على الصدر عند القيام مطلقة، سواء قبل الركوع أو بعد الركوع، لأن أحوال المصلي أربع حالات لا خامس لها، فهو إما قائم ومحل ذلك قبل الركوع وبعده، وإما راكع، وإما ساجد، وإما جالس. وفي هذا الحديث أناط الحكم بالقيام فقال إذا كان قائما في الصلاة. شيخ بالنسبة لرفع اليدين، شيخ قال بعد الأوليين، يقول رفع اليدين بعد الأوليين وبعد التشهد الأول، يقول هو قاعد أو هو قائم؟ عندما ينهض، عندما يعني وهو قائم، عندما ينهض ما تكبير الواقف يرفع اليدين، هو حال قيام حال رفع السجود على الواقف يرفع اليدين سبحانه وتعالى، وعندما ينهض عندما ينهض بعضهم هو يعني عندما يرفع رأسه من السجود يرفع لا يجوز الإنسان أن يصلي أمام الإمام ويقول عليه أن يتأخر، لكن إذا صارت الزحمة شديدة في وقت الحج وما تمكن الإنسان أن يصلي يمين الإمام عن يساره أو وراءه وصلى وراءه تصح الصلاة إن شاء الله. يصلون خارج المسجد، هل كان يرى المصلين داخل المسجد؟ الناس يصلون خارج المسجد وهم يرون المصلين داخل المسجد، يعتبر ان هذا يعتبر صف متصل او قريب من المسجد، هم يرون المصلين على من بعيد، من بعيد؟ نعم يرونهم وهم في المسجد ولا خارج المسجد؟ الشارع؟ نعم او في بيت؟ لا في الشارع. ما هو القضية قضية رؤية المأمومين؟ القضية قضية اتصال الصفوف وتقاربها، قضية اتصال الصفوف وتقاربها، فلا يجوز للناس وإنما عليهم يتقدموا، الرسول قال تقدموا فتمدوا وليتمن ربكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. شيخ بالنسبة لصف الصف، أقول إذا امتلأ المسجد، أقول إذا امتلأ المسجد ويعني عمل أن الصف بجوار كان بينه وبين الإمام جدار وكانوا من محاذاة الإمام يعني من الخارج، خرجوا خارج المسجد وأصبحوا بمحاذاة الإمام وبينهم وبين المسجد يعني قدام الإمام، ليس أمام الإمام يعني بمحاذاته يعني بجنبه كذا، وبينهم وبين حاجاتهم اي نعم وبينهم وبين الامام الجدار هذا، ولكن يسمع طبعا بكبرات الصوت يعني خارج المسجد، خارج المسجد في الشارع. ايوه اي نعم انا اقول هو اذا كان ما تقدموا عليه اي نعم ما في بأس ما تقدموا، ولكن فيه الجدار هذا حائل وهذا صف يعني له متصل ولا لان الجدار كان يعني جدار يحول ما يوثق، أقول ما يوثر مثل هذا الجدار الآن موجود يفصل بين الناس. طيب ما يوجد تصاصم ولا يوثر نعم أقول لا يوجد تصاصم لو لم تتصاصم لأنه ما دام الناس بعضهم متصل ببعض متقاربين وهذا هو الذي يمكنه أن يفعله، أقول هذا هو الذي يمكنه أن يفعله يصح ذلك، وأن الكلام في الاتصال معناه أنه ما يروحون في مكان بعيد ويصلون بصلاة الإمام، ما إذا كان وجود جدار عرفنا وجود الجدار ما يمنع، يعني في كونه إذا وجد بينه حائل بينه وبينه حائل من جدار أو سترة اللي ترجمه البخاري وهذا يدل على ما يمنع، وكذلك مثل ما صلى في الصف أبي ذاك لو صلى تحت البدرون كل ما في ذاك. طب إذا كان هذا الصف منفرد يا شيخ لوحده يعني ما يوجد مثلا صفوف خلفه صفوف أخرى يعني خلف هذا الصف ما يوجد، لو هذا الصف فقط يعني خرج يعني ما وجد طلع المسجد ما وجد إلا أنهم يعني يصنعوا هذا الصف يعني خارج المسجد؟ أي نعم خارج المسجد خارج المسجد؟ أي نعم يعني أقصد بأن الصفوف يعني كذلك صفوف أخرى يعني ما جاءت مع هذا الصف حتى أنه يعني تغاربت الصفوف ما قلنا ما جاء في إجدار أي نعم ماذا في إجدار؟ لابد من قطع الصفوف. أقول لابد من قطع الصفوف. ماذا في إجدار؟ أقول يا شيخ ما في اتصال للصفوف مع وجود الجدار. نعم. واحد من الأخوان استشكر هذه الجملة يا شيخ. يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر. نعم. يقول من الإمام يعني؟ الإمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هو يقول في قوله والناس مقتدون بأبي. نعم يقتدون بصوته وبرؤيته لأنه اللي قائم ورسول كان جالس. نعم. فهم لا يسمعون صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر بجواره يسمع صوته. نعم. وهم لا يسمعون صوت رسول الله وإنما يسمعون صوت أبو بكر. فإن اقتداهم بصوت أبي بكر. فإذا هم يقتدون بأبي بكر وأبو بكر يقتد بالرسول وكلهم يقتدون برسول الله عليه الصلاة والسلام. طب كيف يا شيخ يقتدي أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس؟ ما جلس أبو بكر؟ يسمع صوته الكلام على ابتداء كونه يسمع صوته ويبلغه تكبير. فاهم يا شيخ الآن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام. نعم. أبو بكر مأموم. إيه. والرسول صلى الله عليه وسلم جالس لماذا لم يجلس أبو بكر؟ ماذا لم يجلس؟ أين؟ نفس الجمهور إذا قرر لو قال له اجلس أو قال له اجلس وجلسوا. ما في الحديث لما جعل الإمام ليتم به هو هذا الذي قال لما جعل الإمام ليتم به فجلس فجلسوا وإذا صلى جلسا فجلسا هو الذي ترك أبا بكر يصلي قائما بجواره والناس وراه يصلوا. طيب وين حصلت حالة مثل هذه يا شيخ؟ إحنا ذكرنا فيما مضى أن العلماء لهم قولان في المسألة. أحدهما يقول إن صلاتهم قياما وراء الإمام الجالس هذا ناسخ لما حصل لأن هذا حصل في مرض موته وكونهم يصلون وراءه جلوسا كان في مرض سابق وهذا هو الذي مال إليه البخاري حيث أورد في الترجمة أو بعد الترجمة مباشرة صلاة أبي بكر قائما وصلاة الناس وراءه قياما وهو يصلي جالس ثم نقله عن الحميدي أنه أن كان هذا كان في آخر مرض موته في مرض موته وصلاتهم جالسين تبعا له في مرض سابق وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أفعاله صلى الله عليه وسلم. يعني البخاري يميل إلى نسخ وبعض العلماء يقول بالتوفيق والجمع فالجمع قالوا إذا كان الإمام بدأ بالصلاة بهم وهو جالس يجلسون كما فعل ذلك الرسول في مرضه الأول لأنه بدأ الصلاة وهو جالس ودخل الصلاة وهو جالس والمأمومون دخلوا معه جالسين وكانوا أقلين فأشار إليهم أن يجلسوا. وأما في مرض موته فهم بدأوا الصلاة قائمين بدأ بهم أبو بكر فجاء وجلس بجوار أبو بكر قال فإذا كانوا بدأوا بالصلاة قائمين يستمرون قائمين كما حصل في هذه المرة وإذا كان بدأوا الصلاة جالسين يستمرون جالسين كما حصل في المرض الأول. العبرة بالمأمومين ولا بقيام المأمومين ولا بقيام الإمام؟ الإمام جالس في كل الحالين. الإمام جالس في الابتداء يعني في ابتداء في الابتداء طبعا الإمام أبو بكر كان قائم أبو بكر بدأ بهم قائما ودخلوا في الصلاة كلهم قائمين أكثر من الأمر الرسول جاء وجلس وتحول أبو بكر من كونه إمام إلى كونه مأموم فاستمر أبو بكر ومن كان معه على وقوفهم لأنهم دخلوا الصلاة وهم قائمون. هدية الراجح هو التوفيق والله الذي الراجح في هذا والذي ينبغي هذا أن الإنسان العاجز والذي لا هذا ينوب بغيره أقول ينوب بغيره لا يأتي للناس يصلي جالس خلي الناس غير يصلي صلي قائم وانتهى. قضية صف المرأة يا شيخ قضية صف المرأة واحد يسأل يقول إذا حصل هذا كما يحصل الآن في الحج كيف يكون الصلاة المبطل ولا إذا صفت المرأة بجوار الرجل ما إذا صفت بجواره لا تبطل الصلاة لا تبطل الصلاة لو صفت بجواره يعني كما يحصل في موسم الحج والمرأة تأتي وتصف بجوار الناس ما تبطل الصلاة لكن لا ينبغي لها أن تأتي إليهم ولا ينبغي لهم أن يأتوا إلى النساء. يعني ذلك الشيخ في الموسم تقدم أقوال في المسجد بالنسبة للحج تتقدم الصفوف يعني أمام الإمام بعيدة يعني تقريبا إلى السكة. فما أدري ما حكم هذا؟ تصح الصلاة لكن لا ينبغي لهم أنهم يعني يفعلون هذا إلا إذا ما وجدوا أماكن وراء الإمام وعلى اليمين وعلى اليسار. صلي وراء المرأة تصف وحدها لا تصف مع جوار الرجل. شيخ بالنسبة هل بتصور أو خاصة تحول الإمام معروف إيه؟ فلا تصور بغير حاجة أو يخاصر حاجة في الأرض لا يخاصر. لو جاء إمام راتب إمام راتب وقد دخل الناس في الصلاة ثم جاء ودخل جاولها طبعا وتأخر الإمام جلس بذلك. الإمام البخاري عقد ترجمة عامة قال باب إذا أما الناس إمام وجاء الإمام الأول ورجع كذا صحت صلاته.